بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. اما بعد، فما زلنا مع ايات الحج في سوره البقره، وقول الله عز وجل: الحج اشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق، ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب. فاذكروا الله في أيام معدودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحق والنسل، والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، فحسبه جهنم ولبئس المهاد. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، والله رؤوف بالعباد. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إنه لكم عدو مبين. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. يقول المفسر رحمه الله: الحج أشهر، أي وقت الأمور. الحج أشهر، طبعا هو الحج نفسه مش أشهر الحج، أعمال وعبادات في وقت معين. فهنا يقول الحج أشهر، أي الحج وقته أشهر معلومات. الحج وقته أشهر معلومات. قال: معلومات معروفات. شوال وذو القعدة وعشر من الحجة أو تمام. هنا بنتكلم في الأشهر المعلومات، هي أشهر الحج. أشهر الحج. فقال: شوال وذو القعدة. وبالنسبة لشهر الحجة ذكر حديث قال: عشر من الحجة أو ثمان، على قولين عند أهل العلم. هل أشهر الحج يتقال شهر ذو الحجة كله من أشهر الحج، ولا أول عشر منه من أشهر الحج؟ طبعا ما يجيش على بالي دلوقتي طب هو إيه يعني الفرق بين الاثنين؟ هو كده كده محدش هيبتدي يحج بعد الأضحى، محدش هيبتدي يحج بعد ما يكون يوم عرفة مرة خالص. فطبعا هو في كذا مسألة تتعلق بالإيه؟ في كذا مسألة تتعلق بالإيه؟ هنا يقول: وفائدة فائدة معرفة أشهر الحج بالنسبة للجزء في الخلاف. طبعا هو جمهور السلف على ان جمهور السلف كما رويت عنهم في التفسير على ان اشهر الحج شوال وذو القعدة، وهو العشر من ذي الحج مش من تمام شهر ذي الحج. طبعا في فرق بين اشهر الحج والاشهر الحرم، حاجه وحاجه. طيب يقول: وفائدته كراهة العمرة في بعضه او في تمامه. الكلام في حكم العمرة بكراهة العمرة في أشهر الحج. فإذا دلوقتي لو تتم الحجة من أشهر الحج، يبقى الحكم برضه هيبقى متعلق بيها. يا ترى العمرة واقعة في أشهر الحج ولا مش واقعة في أشهر الحج؟ يقول: والأكثرون على عدم جواز الإحرام بالحج في غيرها دي مسألة ثانية مترتبة على معرفة أشهر الحج. طبعا مش على معرفة أشهر الحج، مش على الفرق بين العشرة والثمانية أشهر، لأن هو كده كده زي ما قلنا مش هيحرم بالحج بعد يوم عرفة. أكثر من على عدم جواز الإحرام، طبعا ده مش محل اتفاق بين أهل العلم، ولكن الجمهور على أن الإحرام بالحج لا يكون إلا في أشهر، لا يكون إلا في أشهر الحج. طبعا في مسألة أخرى هي مسألة تعمد تأخير بعض أفعال الحج بعد عرفة، يعني لو واحد بعض أفعال الحج غلو بعرفة، بعض أفعال الحج تأخرت معذورا لأن الموضوع دي بتتكلم فيه. بتتكلم في مسألة تعمد التأخير، فتعمد التأخير في مكان الأول 10 أيام في الحج لو أشهر الحج، إذا ساعتها التعمد ده لا، هو ما ينفعش إن هو يتعمد أن يؤخر أعمال الحج إلى بعد العشر، لأن هو بيتعمد الصدر عن أشهر، بيتعمد الصدر عن أشهر. الحج طبعا المسألة التفصيل فيها والكلام فيها مخصوص في كتب الفقه. فهنا يقول الحج أشهر معلومات، قال وقته معلومات مع عرفات شوال وذوالقعدة وعشر من ذي الحجة أو ثمان، فمن فرض فيهن الحج تقول أوجب على نفسه الإحرام. ولاحظ أن الذي حج حجة الفريضة اللي عليه وجاي يحج حجة نافلة بمجرد إحرامه فقد أوجب على نفسه الحج. ده يختلف عن صيام النافلة وعن صلاة النافلة. صيام النافلة إذا بدأ له أنه يوصل الثاني يوم يوصل الثاني يوم، أما بالإحرام للحج والعمرة في مقرر شروع يجب عليه أن يتم الحج وأن يتم العمرة. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدابة الحج. يقول فلا رفث لا جناع، وقد ومقدماته من التفصيل والتكلم به في حضورهن في حكمه، يعني الجماع فما دونه، الجماع فما دونه، فلا رفض لا جماع ولا مقدمات الجماع ولا الكلام عن الجماع في حضور النساء. وبعض المفسرين لا يقيد ان هو يكون في حضور النساء ولا حتى الكلام في الجماع في حضور الرجال. يبقى الرفض هنا اللي هو منهي، هو الصدر هنا منهي، والنهي ده يعني ده خبر يراد به نهي. فلا رفض في الحج، لا رفض في الحج ده يكتب منه نهي الحج على نهي الحج على الوقوف، هذا الأمر الجماع ومقدمات الجماع وحتى الكلام في الجماع. كلمة الرفض مرت معنا من قبل تصنيان في البلد. أحل لكم ليلة تصنيان الرفث من نسائكم. الرفث إناث، هتقول في تفسيرها ممكن تقول الجماع وممكن تقول كل حاجة، هو الجماع ما دام جالس في ليلة تصنيان بالليل في رمضان ما دام الجماع جالس في كل حاجة ثانية أكيد جالس يعني. ولكن لما تسمع أحل لكم ليلة تصنيان الرفث إلى نسائكم بمفهوم المخالفة، يبقى بالنهار الرفض، بالنهار الرفض محرم، صح ولا لا؟ الرفض المحرم بالنهار دي الجماع. طيب التقبيل لو كان قبل وهو صادق لا بأس به، اذا كان يعني يمتلك نفسه ويملك نفسه في ذلك. طب والكلام لا بأس به، بس هي النقطة دي هنا الرفض في أي الصيام لما تيجي تفسرها غير ما بتفسرها هنا. يقول الرافق في هاي الصيام وحل لكم ليلة الصيام الرافق إلى نسائكم، الرافق الجماع يفهم منه ما يقول أبو مشي، لكن هنا الكلام كان على الجماع بالخصوص اللي هو محرم به، محرم بالنهار. هنا في تفسير الرافق الجماع وما دونه. أنا ممكن طبعا هو الموضوع محتاج نوع من التأمل عشان تفرق ما بين الاثنين. الكلمة نفسها معناها اشتغل في موضع، في موضع قد يرضي من الموضع الاخر. والمعنى ده كنا نبهنا له من قبل في اشكالات في الصيام. فلا رفث ولا فسوق، قال هي المعاصي فإنها في الإحرام أقبح أو خاص بمحظورات الإحرام فقط. هنا ولا فسوق ذكر قولين من الفسوق. قول الأولين قال هي المعاصي، يبقى لا فسوق في المعاصي عندنا يعني الوقوع في المعاصي في الحج. يرد على ذلك ذو طيب ما هو المعاصي منهي عنها في الحج وفي غيره، صح ولا لا؟ يعني الفسوق منهي عنه في الحج ومنهي عنه في الرجل، لا طبعا هو منهي عنه في الحج لكن الرجل مع امرأته خلاص هو يجوز، يعني احنا بنتكلم دلوقتي الفسوق منهي عنه في الحج وفي غيره. فهو علشان كده بيعلم لما يقول الفسوق المعاصي فبيقول فإنها في الإحرام أقبح، لأن بعض المفسرين اللي قالوا بالقول الثاني اللي قالوا الفسوق هنا المنصوص من محظورات الإحرام بس، علشان قالوا الفسوق منهي عنه في الحج وغيره، فما فائدة تخصيص الحج بالنهي عن الفسوق فيه إذا كان هو منهي عن الوقوع في الفسوق وهو محرم بالحج وهو مش محرم بالحج؟ ده يتقال هنا، يتقال هنا لا هو ممكن يتقال فيه نهي عن الفسوق في الحج وفي غير الحج، ولكن في الإحرام عدد المعصية مش شرط أكثر في وقت معين أو في حال معين، فإن الكلام ده بالتأكيد لأن المعاصي في الإحرام، المعاصي في الإحرام ومن هذا الباب في الأشهر الحرم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. طيب ما هو ظلم النفس بالمعصية، ظلم النفس بالمعصية محرم في الأشهر الحرم وفي غير الأشهر الحرم، ولكن ظلم النفس في الأشهر الحرم أقبح. واضح كده ولا مش واضح؟ ليه في ناس بتقول المعاصي كلها وناس حددت؟ طبعا اللي بيقول المعاصي كلها ربما ده متبادل للذهن من الفسوق، يعني كل الفسوق ماشي، فالفسوق نافيه جاءت في سياق نافيه، يعني فائده العموم لا فسوق يعني عن كل حاجه يتقال عليها فسوق. ليه ناس تقول نوع معين من المعاصي اللي هي محظورات الاحرام؟ اللي بيقولوا كده علشان ما ذكرته من ما قد يرد على القول العموم من ان الفسوق نافي عنه في الحج وفي غيره. واضح المعنى كده ولا مش واضح؟ طيب طبعا هو خلاص يعني ان قال اللفظ على عمومه احسن، لا فسوق. طب والمعصيه اللي اصلا منهي عنها في الحج وفي غيره ماشي في الاحرام نقرا. وبعض المفسرين ربما يضرب امثله للفسوق فيذكر مثلا هنا حديث سباب المسلم فسوق مثلا، فيقول ايه ولا فسوق لا سباب ماشي. فكل ده من ايه؟ من باب ضرب الامثله للفسوق المنهي عنه في الاحرام، ولا فسوق ولا جدال. تقول ولا جدال لا مخاصمه او لا جراء، لا مخاصمه اي نوع من التخاصم بين الناس، لا جراء اللي هو ايه؟ ايه الجراء؟ طب ما انت دلوقتي هتقول المراء هو الجدال، طب ما هو احنا هو دلوقتي بيفسر كلمة ايه؟ بيفسر كلمة الجدال، هو يعني الجدال أحيانا ممكن يكون فيه يعني مش كل الجدال ما مسموح، يعني ممكن يكون حد مثلا يوضح لحد حاجة أو يقول له حاجة. هنا أحيانا الجدال بيدخل في منطقة محرمة، يعني يتعدى حد الإباحة، ان هو الانسان مثلا يكون متصل بنفسه ان هو يتكلم بغير علم يدخل في شيء محظور يعني في جلاله. يقول وروي طبعا هنا قولين قريبين جدا من بعض، فرق بين ايه؟ لا مش مش فرق بين الجلال والمراء، هو كان المراء انا بقول لك ان المراء ان صح ذلك كان المراء الجلال القريب، مش كل جلال في جلال حسن مش. طيب وروي طبعا المخاصمه والجراء يعني كانه قريب من بعض عشان بعد كده هيذكر حاجه ثانيه بعيده عنه. تقول وروي ان المشركين يقفون في الحج ويجهدون، فبعضهم يقول نحن اصوب وبعضهم يقول نحن. يقول او الخامس لا جدال في منازله فانه قد بين الله تعالى اشهره ومواقفه. ده القول الاخر بالزكريا بعيد بعد ان هو ولا يجبان في الحج لا تجادلوا في امور الحج الجدال نفسه متعلق بامور الحج فان الله بين اشهره اشهر الحج لا تجادلوا فيه الله سبحانه وتعالى بين شعائر الحج ومناسك الحج الكفار كان عندهم بعض التحريفات وبعض التغييرات في هذه المناسك وكانوا بيعملوا حاجات ويتركوا اشياء يعني يتعلموا اشياء اصلا مش موجوده ليست من شعائر الله وبيتركوا اشياء من شعائر الله فلا يجب ان نشوف في الموضوع ده لان الله سبحانه وتعالى قد بين مناسك الحج وبين شعائره هنا معنى ايه كانه مقصورة من الجبال ننهي عنها ولكن هذا القول كده تفصيل شوية تفصيل شوية ان هو جدال في موضوع معين يتعلق به الحج يقول أولى جدال بما ينتهي فإنه قد بين الله تعالى أشهره أشهر الحج يعني ومواقفه في الحج قال في أيامه وفي شهره يعني ده المنهي عن رأيه لكن في ايامه يعني اثناء ايام الحج او في شهره لا جدال في امور الحج زي ما ذكرنا منذ قليل وما تفعلوا من خير يعلمه الله يقول فلا يضيع طبعا ده في وعد ده في وعد من لازم مما يلزم من ان الله سبحانه وتعالى يعلمه اللي مش هيضيع على الانسان وما تفعلوا من خير يعلمه الله فاذا علمه الله فيما يترتب على ذلك الله سبحانه وتعالى لا يضيع ويجازيكم عليه ويوفيكم اجوركم طيب وما تفعلوا من خير يعلمه الله فلا يضيع حث على الخير بعد النهي عن الشر وهذه عباره جميله جدا كلام في الحج في نهي عن الشر لا رفث ولا نزول ولا جلال هي شهور نهي عنها ثم جمع حث على فعل الخير وما تفعلوا من خير نهي عن شر وايه وحث على فعل الخير وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا يقول كان اهل اليمن يحجون الى الذات مبدئين التوكل ثم يسلمون الناس كان جانب بعض الناس كانوا يحجون ويقولوا لا احنا نحن ويسمون انفسهم المتوكلين فيخرج معهوش زاد ولا طعام ولا شراب ويقول ايه احنا متوكلين على الله سبحانه وتعالى ويخرج فالله سبحانه وتعالى نزلت هذه الايه وتزودوا الانسان يخرج ومعه به ازاي يتوكل على الله سبحانه وتعالى وياخذ به توكل على الله سبحانه وتعالى ويأخذ به مثل معاه طعام ومعاه شراب ومعاه رخيص معاه الوكالة بتاعته وهذا من تمام التوكل ان الانسان يمتثل امر الله سبحانه وتعالى له في ارض بيت نفسه يقول وتزودوا فان خير الزاد التقوى يقول ومن التقوى الكف عن السنان والاضرار الموضع ده الربط المناسبه فيه محتاج نظر وتدقيق وتزودوا تزودوا اذا نظرت في سبب النزول سبب نزول الايه يبقى تزودوا الانسان ياخذ معاه الناس بتاعه وهو رايح صح؟ طيب وتزودوا بعديها فان خير الزاد التقوى خير زاد لكم خير زاد للانسان ان يتقي الله سبحانه وتعالى هو هنا بيحاول يعمل ايه؟ بيحاول كانه يوجد المناسبه بين المعنيين، يقول فإن خير الزاد التقوى ومن التقوى إن الإنسان ما يتشبهش بالناس، مش واجب للرب. مثل هذه الآيات أحيانا بعض المفسرين بسبب حاله التدليل على إن هو يربط المعنى ببعض وينظر في سياق الآيات مع بعض قد يترك حاجة ما ينفعش تترك اللي هي سبب النزول. يعني أنا عندي الآية ليها سبب نزول. فبعض المفسرين لما يجي يتكلموا في الآية دي خالص سبب النزول اللي كان في ناس بيخرجوا للحج ولحقوا كذا كذا زي ما ذكرت. فيقول وتزودوا هذا أمر لهم بفعل الخيرات وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا من هذا الخير فإن خير الزاد التقوى. هذه العبارة والجملة اللي بتحسس فيها إيه؟ بتحسس إن المعنى مش كده يعني يعني اللي هو يحس إن هو لا تحتاج إلى كسب الذهن في إيجاد مناسبة، صح؟ طبعا المعنى اللي ذكرته دلوقتي هو المعنى صح، بس هل هي نزلت له ابتداء ولا ما نزلتش ابتداء؟ لما يكون في سبب نزول لازم تهتم بالتفصيل مع سبب النزول، ثم تطور بعد كده الكلام في المناسبه، ويا ترى دي اعتقدت ايه اللي نزلها ولا مش هي واللي بعدها، بعد ما يكون في اساسيات للذكر ما شاء الله، ده سبب نزول الله يعتمد فيه ايه؟ طيب أقول ذكر كان الأجر لمن يحجون بلا زاد مهددين التوكل ثم يسألون الناس فنزل بالآية. طيب في هنا في هنا في الكلام عارفين احنا ساعات بنقول عبارة بنقول ايه؟ الشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر، يعني الله سبحانه وتعالى بعد ما يتمنى على الناس بما أنعم به عليه من اللباس اللي هو الإنسان بيلبسه علشان يستر عورته ويتزين به، قال الله سبحانه وتعالى لباس الوريث والكوز ولباس التقوى، اعلم ان لباس التقوى هذا لازم يقال فيه الشيء والشيء يذكر، يعني لما ذكر وده معنى عظيم جدا لما تتامل فيه ونشوف ازاي المعنى وانت بتتكلم في الحكم الفقه والامر والنهي الايه تاخذك للمعاني العظيمه المعاني الكليه الكبيره في الدين، يعني انت الان تنظر في نعمة الله سبحانه وتعالى التي يذكرك الله سبحانه وتعالى بها اللباس الذي يواري سوءاتك، وان هذه النعمه الاساسيه اللي انت شايفها وبعد كده وانت تنظر وانت باصص دلوقتي على هدومك، فالشيء والشيء يذكر تذكر بأن لباس التقوى خير. الشيء هنا وتزوده ممكن تبقى الزيادة ناقص، وتزوده إذا نظرت في سبب النزول خذ بالأسباب اخرج معاك الزاد بتاعك والطعام بتاعك، ليه طالع وكل لسه متزوجين وبعد كده هتبدا لباس الدين كده في الناس؟ تزود خذ بالأسباب، وأنت تتزود الشيء والشيء يذكر تذكر ان خير الزاد للاخره ان تتقي الله سبحانه وتعالى، لان انت وانت في سفرك للحج ده سفر وانت شايف في السفر ده احتياجك للزاد، وبيقال لك خد الزاد ده وانت رايح في السفر، في سفر اكبر انت فيه اللي هو سفرك الى الاخره، فتتذكر ده وانت شايف سفرك السفر الدنيوي ده السفر اللي هو في الدنيا وانت محتاج في الطعام والشراب وهناك في الزاد، ده يفكرك بسفرك الكبير السفر الى الاخره ان انت تاخذ فيه الزاد، الشيء بالشيء يذكر. لاحظ هنا بقى انت لما تتامل سبب النزول وتقرا الايه وتنتقل من المعنى ده للمعنى ده، استقرار المعنى وانت شايف حاجه قليله، حاجه حسيه قليله قدامك، انت شايف مثلا دلوقتي انت لو مفكر في صدر الاسلام ده لما كان بتسافر الحج كان بتسافر ازاي؟ معايا الجبل واحد وسافر وقاعد شاطر مسافر ولا شاطرين، واحد مسافر مسافه طويله جدا مش زينا دلوقتي، انت بتسافر يعني بيركب الطياره وتضم هنا وتفتح عينك هنا نفسك وصلت، لا هو السفر هذه الصوره والاحتياج للذات فيه، ده بيفكر الانسان بيفترض ان هو يفكر الانسان وذاته وتفكيره بسفره الى الاخره، فهنا تبقى اعتبرت سبب النزول الوارد فيه الآية وظهر لك معنى في غاية الحسن، معنى جميل جدا في المناسبة بين وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. كلام جميل، يقول هل يصح هذه الآية العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب؟ نعم ممكن تقول العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وتزودوا ومحذوف طبعا العموم مش الفعل، الفعل نفسه ليس له عموم، تزودوا المحذوف يعني تزودوا منك ده محذوف، حذف المتعلق يفيد العموم افاد العموم، ولكن هل الايه نزلت ابتداء؟ ما انا ذكرت العباره دي من شويه، بقول لك الايه نزلت ابتداء في ايه؟ اللي هي نزلت ابتداء فيه، نزلت ابتداء في كذا، والآية نفسها ايه مصدرها عامة. واتقوني يا أولي الألباب، قال أي واتقوا عقابي وغضبي يا ذوي العقول. الألباب العقول كلي أصحاب. واتقوا عقابي وغضبي يا ذوي العقول. ليس عليكم جناح، قال إثم أن تبتغوا، أي في أن تبتغوا فضلا من ربكم، قال عطاء ورزقا منه بالتجارة حين الإحرام. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. هنا بقى بص، فسر الفضل دي، فسر الفضل بالتجارة والرزق. هتقول إيه ده؟ إزاي الفضل دي تفسر بكده؟ سبب النزول اللي عرفته معنى إيه؟ سبب النزول هنا الفضل ليس عليكم، بعيد عن سبب النزول ربما تكون بتقول إيه؟ ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. أي فضل الإنسان مثلا يمكن من أعمال الصالحة، مثلا لو نظرنا للآية السابقة. هنا في سبب نزول يقول كان المسلمون كرهوا التجارة في الحج، كأنهم كرهوا إن هو رايح يكون هو سيتاجر، واخد معاه حاجة يتاجر بيها، يبيع نحن وحياته حاجة يرجع بيها يتاجر بيها. فنزل ليس عليكم جناح أن تتاجروا في الحج، أن تبتغوا فضلا من ربكم. يقول وأيضا روي أنه سئل هل للجانبين حج فنزلت. مثل إيه الجانبين؟ كأنه يجب البضاعة هو رايح، أو يجب البضاعة هو أن هو يتاجر يعني، فنزلت الآية. ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فإذا أقضتم من عرفات، يقول إن صرفتم عنها، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال بالدعاء والتلبية. وما قالش المشعر الحرام، مين المشعر الحرام؟ مين المشعر الحرام؟ مزدلفة، مزدلفة. فإذا أفضتم من العرفات إلى المزدلفة، انصرفتم من العرفات، راحوا عند المشعر الحرام اللي هو إيه؟ اللي هو المزدلفة، فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال بالدعاء والتلبية، واذكروه بالتوحيد والتعظيم كما هداكم. قال كما ذكركم بالهداية فأداكم، أو كما علمكم. واذكروه كما هداكم. لاحظ هنا الكاف، الكاف واذكروه زي ما هداكم. ماشي. فهو هنا في المعنى الأولاني للذكر تفسير كما ذكركم بالهداية فهداكم. وليه بيقول كده؟ بيقول كما هداكم بالهداية زي ما هي، وكأنه عاوز في العبارة دي يظهر أن في المناسبة بين الذكر هنا والذكر هناك. يعني اذكروا الله كما ذكركم فهداكم. واضح كده المعنى ولا لا؟ واذكروه كما ذكركم، ذكركم فهداكم فاذكروه. واضح كده المعنى ولا لا؟ هو العبارة الأولانية كأن القائل بها أراد أن هو يظهر المناسبة مع اذكروه. اذكروه كما هداكم، اذكروه كما ذكركم فهداكم. يقول أو كما علمكم. المعنى الآخر اذكروه كما هداكم لدينه، يعني اذكروه كيف احسن، اذكروه كما علمكم، كما هداكم، كما علمكم ان تذكروه. واذكروه كما هداكم وان كنتم من قبله، اي الهدى، وان كنتم من قبل هداه يعني لمن الضالين، قال الجاهلين بالطاعه. وان هي المخففة، واللام هي الفارقة. إيه المخففة واللام الفارقة؟ إيه الكلام اللي هو بيقول ده؟ إن المخففة مرت معنا من قبل. إن اللي هو همزة فتحة كسرة ونون ساكنة مش مشددة. إن ساعات إن هي المشهور، المشهور إن هي شرطية. إن فعلت كذا رفع كذا. عن تعريف شيء على شيء اللي هي شرطية. إن مش بس شرطية، في إن مخففة. إن مخففة يعني المخففة من الثقيلة، يعني هي إما إما لأن بتاعت التوكيد فيبقى إما، وهنا بيقولوا عليها إما مخففة، أحسن هي إما إما ومخففة. وساعات إما ساعات إما اللي بقوله ده عشان بس لما نيجي نقول الجاب بتفهم، ساعات إما بتبقى نافية، ساعات إما بتبقى نافية بمعنى مانع، إن بتبقى نافية. فهنا يقول إن هنا المخففة، يعني وإن كنتم من قبله من الضالين، يعني إنكم كنتم من قبله من الضالين. إن النافية زي إيه؟ مر معنى من قبل إن النافية ولا لا؟ لو قلنا مثلا إن أنتم إلا في ضلال كبير، يعني ما أنتم إلا في ضلال كبير، تعرفت حتى من إلا من المستثناء، إن أنتم إلا، ما أنتم إلا، مش طيب. أنا أذكر التاريخ، أنا عرفت عليها بس أنا مش قادر أتذكر، أنا مش قادر أتذكر الموقف، كان أقصد في البقرة يعني. هنا فهمنا إيه المخففة، وإيه المخففة؟ اللام دي بيقولوا عليها اللام الفارقة اللي هي لامين الضالين، اللام دي عبتين علشان تفرق ما بين إن المخففة وإن المنفية. هي لام فارقة بين الاثنين. بالظبط كده، هي اللام دي وظيفتها إن هي مفرقة بين الاثنين، هو بيقول لام فارقة. يعني هي المعنى مش ما كنتم من قبله من الضالين. المعنى مش كده. المعنى مش نفس. بل معنى توكيد ان انتم ده كان حالكم قبلها. هنا ان لوحدها من غير ما يبقى فيه لام ممكن، وان كنتم من قبله من الضالين ممكن المعنى يختلف. ان تقول ان ده اثبات ان هم كانوا ضالين قبل ذلك، وممكن تقول تنفي ان هم كانوا ضالين قبل ذلك. بتيجي اللام بيتقال على لام الفارقه مع ان المخففه عشان تقول ايه المخففه مش واضح كده يعني كلمة فارقة؟ طيب. وإن كنتم من قبله لمن الضالين. الآية دي فيها الكلام على مسألة التكسب في الحج والتجارة والذكر اللي هي قصد من عرفات، قصد من عرفات بمزدلفة، فيقول الله عز وجل مشعر الحق. طيب. ننتقل بقى للآية اللي بعدها، هذا الموضع من المواضع الصعبة في التفسير. إذا في مواضع صعبة في التفسير، أيوه في مواضع صعبة في التفسير. في مواضع هتلاقي فيها كلام المفسرين متشعب، وأنا لما بقول كده للتنبيه على إن في آيات يسكن على من له إيمان بالعربية بصورة متوسطة إن هو يفهم معناها، لكن مش كل الآيات كده. يعني مش كل الآيات كده، في آيات يعني مفسرين كتير ولا مصدق، ما هو واقف قصاد الايه عمال بيحاول يتكلم وربما يعرف برضه ما يقدرش ينزل بشيء. انظر هنا في قول الله سبحانه وتعالى: ثم نفيض من حيث افاض الناس. يقول اي نسبه القول الاول، اي من عرفه كان القريش، كان القريش يعني لا يخرجون من الحرم يقفون عند أدنى الحين قائلين نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم بخلاف الناس. طبعا معروف أن عرفة خارج الحرم، وقريش من الاختراعات اللي عملوها في الحج أن هم كانوا يقولوا إحنا أهل الحرم فما نطلعش بره الحرم، فإن الرب من أدنى الحين يعني على طرف الحرم وما كانوش بيروحوا يقفوا بعرفات، فكانوش يقوموا بعرفات. يقول كانت قريش كما يقول لا يخرجون من الحرم يقفون عند الفرق. أحسن بجزاك الله خير. وإن كان بيتكلم في إن النافية، وإن كانت لكبيرة إلا على الذي ما كانت لكبيرة إلا على طيب. وإن كان عرفت الموضوع ده برضه فيه في نوع وفي تسليم يقول كان القريش لا يخرجون من الحرم يقفون عند أذن الحجر قائلين نحن أهل الله فلا نخرج من الحرم بخلاف الناس فأمرهم الله أن يقفوا بعرفة ويخرجوا من الحرم كذلك الناس ثم نفيض من حيث أفاض الناس الناس يفيضون من عرفات للمشعر الحرام صحرا لها فأفيضوا من حيث أفاض الناس إن هم بالظبط هم يعملوا زي الناس حقيقي هنا بقى في علامة استفهام ثم أفيضوا يعني الآية السابقة فيها فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام بعد كده ثم أفيضوا ثم هو راح خلاص ان هم راحوا بس عاوز الاشكال يوضع عندك عشان تفهم اللي جاي هنا ثم افيضوا ثم افيضوا ما هم افاضوا الايه السابقه كده ان هم راحوا المشعر عشان كده بقول لك الايه دي تفسيرها صعب في صعوبه فهنا تقول ثم افيضوا ثم افيضوا ازاي ثم افيضوا وهم الايه اللي فاتت فيها ان هم راحوا خلاص المزدلفه فهنا قال وحينئذ على ان هو المعنى اللي ذكره ده وحينئذ ثم للتراخي الاخبار ثم دي مش من ترتيب الزمن ثم دي مش من ترتيب ثم دي لترتيب الخبر ده وراء الخبر ده كان فيه شيء مذكور قبل كده وبعد كده ثم كده ثم كده لا يلزم ان هو يكون ترتيب ايه زي ما يقول مثلا ايه فلان مثلا عظم فلان ثم عظم ابوه ثم عظم جده ثم هو في التهديد الزمني مش كده ان احيانا ثم توليت بعد ذلك في القران نظائر كثيره يعني هي نظائر كثيره في القران اللي هي بتطلع فيها ثم لترتيب الاخبار ثم لترتيب الاخبار هنا ما يبقاش ترتيب زمني ما يبقاش ترتيب زمني عاوز اقول حاجه ثم قصد ثم قصد قلوبهم بعد ذلك يعني ثم قصد قلوبهم بعد ذلك انت عملت كده وكمان عملت بالظبط كده طيب هنا في نظر لسبب نزول الايه انت لو نظرت في سبب نزول الايه وقصه الايه الوارده عن الصحابه الثانيه ان قريش كانوا بيعملوا كده ونزلت الايه ثم افيضوا من حيث افاض الناس زي ما الناس يفيضوا من عرفات فانت ساعتها هتفسر من حيث افاض الناس ان هي عرفات وهتفسر الافاضه ثم افيضوا انها انتفاضه من عرفات المزدلفه فساعتها هتقف عند ثم تجيب بالاجابه اللي هو نزلها ايه؟ سبب النزول اللي خلاه يقول ثم لتراخي الاخبار. طيب خلي بالك هو سبب النزول اللي خلاه حلو العباره دي بس هو ممكن يقول بسبب النزول ويسيب ثم على بابها في الترتيب الزمني ويعمل حاجه ثانيه. لا يلزم. طيب المعنى الثاني اللي ذكره يقول او من مزدلفه الى منى. كان بقى حد ما نظرش لسبب النزول ونظر للترتيب اللي في الآية، ما نظرش السنة النزول، نظر للترتيب اللي في الآية، فقال إيه؟ فإذا أفضتم من عرفات، خلاص راحوا بقى، فاذكروا الله عند المشعر الحرام دلوقتي في مزدلفة، ثم بعد ما راحوا مزدلفة، أفيدوا من حيث أفاض الناس يبقى أفاض مزدلفة إيه؟ أفاض مزدلفة منها، كده تركت ثم على ذاتها في المعنى، صح ولا لا؟ ثم ترتيب زمني زي ما هو، بس المشكلة إن هو وقع سبب النزول. يعني هو لما يقول ثم حسبها على ذاتها يوقع سبب النزول. غير سبب النزول يخلي ثم ايه؟ ليس فعلا ذاتها. طيب هنا دلوقتي لما يبقى ثم نزيده من حيث افاض الناس. طيب ما هو الافاضه من مزدلفه منها الافاضه من مزدلفه منها مفيش مشكله اصلا يعني من حيث افاض الناس يعني ايه؟ في الاساس الافاضه من عرفات للمزدلفه. يتقال ما هم مش بيفيدوا طب يتقال لهم أفيضوا من حيث أفاض الناس زي ما الناس بيعملوا عليهم. طب ما هنا أصلا ما كانش في مشكلة. فيتقالوا لي ثم أتيته من حيث أفاض الناس. أوكي قال يعني أتيته من غير ما يكون لي يعني حاجة معينة من نوع أتيته زي الناس ما بيوفيدوا من الناس العرب من منا من المسلسة إيه منا أو كما قال بعض المفسرين وهو هيذكره هنا ثم أتيته من حيث أفاض الناس الناس هنا إبراهيم. أيوة ثم نفيد من حيث أطاب الناس والناس هنا ممكن يتكلم على كلمة إبراهيم الناس ممكن الناس على رأس مثلا الكلمة لو قلت في القرآن في كذا موضع ماشي أن يحسدون الناس على ما نفاهم الله من قبل الناس هنا أن رأس مثلا بيتكلم عليه عام وهذا ليه خاص ماشي فهو هنا يقول أو من مزدلفة إلى منى بعد الإفاضة بعد الإفاضة من عرفة إليه من عرفة إليه وحينئذ المراد بالناس إبراهيم عليه السلام أو جميع الناس. لاحظت هنا إن هي مش ضربة ليه يعني المفسر لما بيقعد في النص مثلا يقعد يقول لك استنى بينه من حيث أكثر الناس فممكن حد يعني في أول ما يتبنى في الدين فهو عارف القصة فيروح أي ثم أبينه من حيث أكثر الناس يعني هذه الفوضى ان هم يعملوا زي الناس بدل ما الحاجه اللي كانوا بيعملوها قبل كده بيعملوها ان هم ما يخرجوش الى عرفه بيقولوا نحن اهل الحرم ولكن مع عدم الوقوف وتدقيقه في الايه من غير ما يبص كده ويركز في الايه يلاقي نفسه ايه فعلا لما يركز هيلاقي جمله فهذا يحتاج الى جواب بعض المفاهيم او طريقه مختلفه تماما جت الايه قالت قلنا على بابهم طب وبعدين وانا عاوز اتصل بالنزول فقال انا مش بتكلم من باب تقويه القول بس انا عاوز يعني اوريكم ازاي المفسرين وهو بيفسر الموضع لو في اشكالات في اشكالات هيقابله بيتعامل معاه ازاي الموضوع مش بيقول كلمه وخلاص فهو يترك ثم على بابها اللي هو دلوقتي ده فعل الطلب رحمه الله ثم سدى على بابها ثم ترتيب سنون طيب و سبب النزول زي ما هو يعني بيقول الايه فيها تقديم وتاخير يعني ليس عليكم جناح ان تبتغوا فضلا من ربكم ثم نفيضوا من حيث افاض الناس فاذا افضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام مش بتكلم في ان هو ماشي ممكن حد يبقى بعيد ده قريب مش بتكلم كده بوضح لك ازاي المفسر ازاي المفسر في ادوات عارف هنا دلوقتي مثلا احنا شفنا هنا كذا موضوع دخل سبب النزول تقديم وتاخير حته متعلقه بالمعنى اللغوي والسنه وتيجي بالمعنى ده ومتيجيش بالمعنى ده في روابط كتير جدا علشان في الاخر يوصل لايه؟ يوصل لمعنى إيه لو عملنا يعني بعيدا عن ممكن يكون الكلام في التقديم والتاخير الاصل يكون الكلام على التركيب كل ما ينفع يفسر الايه من غير ما نقول فيها تقديم وتاخير التقديم والتاخير يعني بعيد عن الكلام حتى لما قلت لك فيها تقديم وتاخير لو سبتك تحاول ان انت خمس دقائق تحاول تفكر فيها ممكن ما تجيبهاش وزن ويبقى صعب ان هو يكون ايه في التقديم والتاخير من عشان تفهمه تقعد ترتبها بهذه الصوره ولكن اعمال سبب النزول مع ان ثم يكون لها معنى ثاني اللي هو القول الاول اللي ذكره ده ايه؟ ده قول حسن تستعمل سبب النزول ويبقى هي دي برضه الافاضه من عرفات ولكن ثم الترتيب الاخبار ولها نظائر في القران. ثم افيروا من حيث افاض الناس واستغفروا الله قال من جاهليتكم في هذا الفعل اللي هم الفعل كانوا يفعلون ان الله غفور رحيم يغفر الذنب ويمهله فاذا قضيتم مناسككم يقول فرضتم من العبادات الحجيه يعني مناسك الحج فاذكروا الله كذكركم اباءكم قال اهل الجاهليه يقفون ويذكرون مناخر ابائهم فأمرهم الله بذكر كذكرهم مباشر آبائهم ويذكرون أن أهل الجاهلية كانوا يفعلون ذلك في أيام التشريق لأنهم أيام أيام التشريق يعني أيام التشريق لا أيام التشريق الحج يعني الناس بعض بالضبط كده في اليوم مفيش حاجة بتتعمل الناس يقعدين حتى يعني في بالضبط بتوع الراجل هو بيسالوا يعني حاجات الراجل العوض. فطبعا ليس هذا مقام ان حد يعمل حاجه زي كده. فهو بقى كان معروف قائمه التشريف لهم ايه ويقعدوا بقى كل واحد يتساقى ويقعدوا يعني يعملوا زي نوادي يعني. فكل واحد يذكر بقى المفاشل الايراني دي ويذكر المفاشل الاسلامي. والعرب عندهم موضوع الاداء والاسلام ده حاجه عظيمه جدا يعني. وهذا حسن على فكره يعني تركت تكتيكه من الاباء. معلش يعني تعالى بص احيانا دلوقتي بعض الشباب دلوقتي لما تلاقيه بيجي يذكر مثلا يذكر ابوه يذكر ابوه بطريقه عامله ازاي؟ يعني هو كانوا يعودون من المروءه المروءه الانسان يعني انه اذا ذكر اباه تخشع يعني هو مش قاعد قدامه لما يذكر ابوه تلاقيه ايه يعني لو ما نفوش كده يلم نفسه حتى وهو مش قاعد قدامه. فده امر ايه؟ ايوه مش هيتبعهم على باطل ومش هيقول ان وجدنا اباءنا مش هيقول مش هيقول كده خالص. ولكن الفكره دي ان هم ليهم قد كان الاباء والاجداد ليهم قد والله بها هي تذكرها كتكليفهم ان يتواصل ده الطبيعي ان هو الانسان ذكره لابيه وذكره لجده. ايوه لم يعمل ابوه عمل جده اللي هو ما اثرش اللي هو كان على هدى وما اثرش على طريقه لن ينفعه ونبطا به عمله لم يسرع به مثلا. نعم ولكن نلاحظ هنا ان مقام ذكر الاباء كان شكله عامل ازاي. فهذا معنى المعنى الثاني يقول او كقول الصبي ابا الامه كما يجهل الصبي بذكر ابيه وامه فالهجر لكم بذكر الله بعد المصاب. يعني الطفل الصغير دايما يعيط جعان خايف اي حاجه ينادي اباه وامه فكما ينهل بذكر أبيه وأمه فالهجر نفسه بذكر الله سبحانه وتعالى. فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. أو أشد ذكرا طبعا ممكن يكون من بين يعني تجميع قبل بس ما نطلع عشان هو الحته اللي ذكرها نحويه شويه ان هو اذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا أو اذكروا الله كذكركم آباءكم بل شد ذكرى تكون أو بمعنى تكون أو بمعنى بل كما صدق في قول الله سبحانه وتعالى ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة بل أشد قسوة. طيب هو هنا بقى لما هيتكلم فيه هيقول أشد ذكرى دي معطوفة على يقول أشد ذكرى اذكروا الله كذكركم آباءكم هو يعني إيه هنا ذكر بعض الحاجات المؤثرة في المعنى طبعا ولكن هي مبنية على العطف على ايه؟ في حتة نحوية شوية. يقول عطف أو شد ذكر عطف على كذكركم أو على ذكركم. بس عايز أقول حاجات تانية. عطف على كذكركم يعني فاذكروا الله أشد ذكرا. كأن أو على ذكركم يعني اذكروا الله كأشد ذكرا. أقول والمعنى ذكرا أشد ذكرا يعني يذكر الله ذكرا أشد ذكرا. حركت بس الموضوع سهل يعني ذكرا أشد ذكرا هو مين اللي أشد ذكرا؟ الإنسان اللي أشد ذكرا من الإنسان ولا الذكر بس اللي أشد ذكرا؟ لا إزاي؟ الانسان قال مثلا زيد اشد ذكرا من عمرو بحر لها يعني ده اشد ده اشد ده الذكر نفسه الذكر نفسه الذكر ما يتقالش عليه اشد ذكر ان الذكر خد وصف طويل الذكر خد وصف ده انا جاي لك هنا بقى بيقول بقى ايه يقول المعنى ذكرا اشد ذكرا على الاسلام المجاز وصف للشيء وصف صاحبه يعني اللي هو اشد ذكر ولا اشد ذكر الانسان نفسه ازاي؟ الانسان نفسه اللي بيبقى اشد ذكر منهم كشديد السلطه بسلطته او عطف على ابائكم يعني كذكركم ابائكم او كذكركم قوما تذكرونهم اشد من ابائكم. طيب يقول اي كذكركم قوما اشد مذكور به من ابائكم واما عفوه على الضمير قول الرابع يضاعفه واما عفوه على الضمير المضاف اليه لكذكركم فضاعف. عامةً عشان بس هي الكلام في خلاصة في ذلك، خلاصة في ذلك أن فيه حثاً على ذكر الله سبحانه وتعالى ذكراً شديداً، ذكراً شديداً كذكر الآباء أو ذكر أشد من ذكر، ذكر أشد من ذكر الآباء. يقول قيل أو بمعنى بل هذا ذكرنا بل أشد ذكر. فمن الناس من يقول ربنا اهدنا في الدنيا، يقول أيجعل إعطاءنا في الدنيا خاصة وما له في الآخرة من خلاق، يقول نصيب أو من طلب خلاق، خلاق هو النصيب وما له في الآخرة من خلاق. خلي بالك القولين دول نصيب أو طلب نصيب في البلد إلا هو في معنى حسب نفس معنيه وما له، ولا طلب في الدنيا، طلب في الدنيا خاصة وما له في الآخرة من نصيب، يبقى ده إخبار عن حالة في الآخرة صح؟ صح ولا لا؟ ملوش في الآخرة نصيب، هو طلب نصيبه في الدنيا خلو خلاص، وليس له في الآخرة في نصيب. أو وما له في الآخرة من خلاق، سؤال نفسه ملوش في الآخرة فيه نصيب وما له في الآخرة من طلب نصيب، يطلب نصيبه في الدنيا ولا يطلب نصيبه في الآخرة. خلي بالك في تلازم بين المعنيين، يعني إذا لم يطلب نصيبه بقول أو بفعل ومش مهتم بالآخرة في نصيبه خلاص يبقى ليس له نصيب إلا في الآخرة. ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، يقول يذكر فيها كل خير في الدنيا وصرف كل شر، وفي الآخرة حسنة قال مثلها يدخل فيها الخير كله. والدعاء الجامع على القرآن والدعاء الجامع على النبوي دي من الآية اللي الإنسان مهم جدا إن هو يحافظ عليها، وإن هو يعني الناس ساعات تقعد تقول لك ما تعيش مش عارف مين والدعاء، هو أصلا في أدعية في كنوز من الأدعية موجودة في القرآن وفي سورة الأولى عشان أنا عاوز دعاء إيه؟ دعاء كريم. ربنا يهدينا في الدنيا حسنة، هنا يقول يذكر فيها كل خير في الدنيا وصرف كل شر. وتأمل هنا هذا المعنى دلوقتي في بين الناس، لو أنا قلت لك أعطيني حسنة، أعطيني حسنة، فأنت أعطيتني حاجة مثلا طعام أكل وأعطيتني مثلا جنيه، هل كده أنت أعطيتني حسنة ولا أعطيتني حسنة؟ أنا لم أقل لك أعطني من كل حسنة صح؟ ما قلت لك أعطني حسنات، ما استخدمتش ألفاظ عموم، يعني ما استخدمتش ألفاظ عموم، قلت لك أعطني حسنة فصح أن تعطيني، فصح أن تعطيني حسنة واحدة صح لك. دارت الكلام ده بين الناس، دارت الكلام ده بين الناس في الدعاء يختلف، في الدعاء يختلف إلى عموم. هنا الكلمة نفسها النادرة، الكلمة النادرة أخذ الموضوع وحلله أصولياً، الكلمة النادرة لما تأتي في سياق إثبات جملة مثبتة لا تفيد عموماً. يعني كلمة نادرة لو أنا قلت لك مثلاً أعطني قلماً، أنا ما قلت لكش اديني كل الإلام، أنا قلت لك اديني قلم واحد صح، لو قلت أعطني قلماً. لكن دي لما تذكرها تسأل الله سبحانه وتعالى بها في الدعاء تفيد عموم، فتقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة، تروح حسنة تروحي حسنة وعشرة كتير، ما تقولش عشرة واحدة، لأن النكرة في سياق دعاء أتاها في العموم. ربنا آتنا من لدنك رحمة، ويجوب الرحمة لما هو الطلب والسؤال من الكريم سبحانه وتعالى، فهو لما يقول ربنا اهدنا في الدنيا حسنه عم كل خير في الدنيا. الانسان في حسنات كثيره في الدنيا هو لا يبتلي ان في حسنه اصلا، لذلك في ادعيه جوامع، في ادعيه جوامع، يعني الدعاء نفسه جامع يجمع الانسان الخير الذي ربما هو لا يعلمه. ربنا اهدنا في الدنيا حسنه، حتى لو ما يعرفهاش دي حسنه اصلا، وهو لما بيجي يعيب يقول يا رب انا عاوز شقه او عاوز عربيه او عاوز عاوز عاوز ولا يعرف اين الخير له. وفي الاخره حسنه برضه حسنه ايه؟ دعاء جمع كل الخير. ربنا اهدنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار، قال تخصيص بعد التعميم. وطبعا هو الأصوب عبارة أن يقال هو الذكر الخاص بعد عام، هو ده مش تخصيص، هو الذكر شيء خاص بعد عام، لأن قنا عذاب النار من حسنة الآخرة، صح ولا لا؟ وربنا قنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة في حسنة، وقنا عذاب النار من حسنة الآخرة، بس الخاص لما بيتذكر بعد العام يبقى تنبيه على إيه؟ على عظم هذا الخاص المذكور. زي ما سبق قبل ليلة، خلينا دايما نربط الحاجات اللي أخذناها قبل كده في السورة، زي ما سبق قبل ليلة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويمسك الدماء، طب ما هو سفك الدماء من الإفساد فيها، ده ذكر خاص بعد عام علشان ده شيء عظيم جدا يبرز يسلط عليه الضوء. واضح ولا مش واضح؟ وسبق قبل ذلك برضه في قول الله سبحانه وتعالى قل من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكاتا هو جبريل وميكات من الملائكة، جبريل وميكات من الملائكة، الذي هو ذكر خاص بعد عام. يقول وقنا عذاب النار قال تخصيص بعد التعميم لأنه هو الفوز. قال بعض السلف خصص الحسنة في الموضعين بشيء خاص والتعميم أولى. ولا يلزم في أقوال السلف أن يكون تخصيصه، لأنه يذكره مثال، يذكره مثال. تجد بعض أقوال السلف كلام كثير جدا في الحسنات، ومثلا رزق الحلال، ممكن يذكر في حسنة في الدنيا التوفيق للطاعة، ممكن يذكر في حسنة في الدنيا الولد الصالح، ممكن كل ده داخل فيه، كل ده داخل في الحسنة. ومنهم من يقول ربنا هدنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك، قال أي الفريق السيد لهم نصيب مما كسب، قال أي مما دعوا به نعطيهم منه ما قدرناه، والدعاء كسب لأنه عمل، أولئك لهم نصيب مما كسبوا. وهنا دلوقتي اعتبر أن كسبوا أن هو كسبوا إيه؟ الدعاء، أن كسبوا دعاء الله، فلهم نصيب من دعائهم بقدر حضور في الدنيا وفي الآخرة، لهم نصيب من دعائهم. فلما يدعو بذلك الله سبحانه وتعالى يعطيه نصيبا بقدر ما يقدر له الله سبحانه وتعالى. لاحظ ان اولئك لهم نصيب مما كسبوا كيف مما كسبوا ايه؟ بعض صح كده تطعيم لهم نصيب من الدعاء اللي طلبوه، لهم نصيب من الدعاء اللي طلبوه. بص المعنى بقى يقول او من اجل ما عمل اولئك لهم هنا سببيه، اولئك لهم نصيب بسبب ما كسبوا. عمله. ايوه عملوا ويدخل فيها الدعاء برضه، لهم نصيب بسبب دعائهم، لهم نصيب بسبب عملهم الصالح. ايه الفرق بين المعنيين في مين؟ الفرق بين المعنيين في مين؟ اولئك الى مين؟ الى مين سببيه؟ عمل كل مين؟ المعنى الثاني الله تعالى عالم، ده محتاج نوع من النظر يعني، هو عشان كده في ولا كده ولا كده واحد لازم على شيء سواء. المعنى الثاني هو بس العبارة جميلة، بيقول المعنى الثاني أرجى جميلة العبارة. أولئك لهم والله سبحانه وتعالى كريم، أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب، قال يحاسبهم مع كثرتهم وكثرة أعمالهم في لمحة. وقيل سريع الحساب مع الفريق الثاني لأن يتخلصوا من ذنبه. طبعا الوصف نفسه لله سبحانه وتعالى عام، الوصف نفسه لله سبحانه وتعالى عام، يحاسبه مع كثرة وكثرة أعمالهم في لمحة، لأنه سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. قوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، قال أيام تشريق. والمراد التكبير بعد الصلوات وعلى الأضاحي وعند الجمرات. فمن تعجل قال عجل من نذره في يومين ونذر بعد رأي اليوم الثاني، فلا إثم عليه وتعجل، إذا تعجل فلا إثم عليه، ومن تأخر في النذر إلى اليوم الثالث فلا إثم عليه، في تدخل. هنا ممكن تقول وممكن حد يقول اللي تعجل عليه طب اللي تأخر يبقى عليه اسم ايه بيتم العمل صح؟ انت من تعجل فيه رميه فلا اسم عليه طب اللي تأخر يتقلي فلا اسم عليه انت لتكون لا كما قال بعض من اهل الجاهليه فان منهم من اسلم المتعجل ومنهم من اسلم المتدخل يعني بعضهم كان بيقول اللي هيقعد اكثر اللي هيقعد اكثر عليه وبعضهم اللي يمشي بدري عليه فاخبر الله سبحانه وتعالى ايه اللي هيتعجل مع الوجه واللي هيتاخر مع الوجه تفهم لما تعرف ايه لما تعرف احوال هنا يعني في سبب نزول القريب لازم تبقى احوال من نزل فيه القران تعرف وما ايه العادات اللي كانت عندهم ايه شكل العبادات اللي بتقول اقوالهم اعتقاداتهم أو لا هو في نقطة دي إن هو أصلاً ده ما كانش شرع لأن هم اللي عملوا في السوق كده. فمن تعجل فيها وفي فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتفق. يقول زيد التخييل أو الأحكام المذكورة لأنه الحال في الحقيقة يعني هذا التخييل أو الأحكام المذكورة لمن اتفق هذه الأحكام لمن اتفق يعني إيه؟ هنا المسألة مش في مسألة رفع الاسم المسألة مش في مسألة رفع الاسم إن رفع الاسم هي في الطب الثاني يعني هذه الأحكام لمن اتفق هذه الأحكام المذكورة لمن اتفق الحاج هذا متفق هذا الذي يحج بيت الله سبحانه وتعالى هذا متفق هذه الأحكام المذكورة لمن اتفق الله سبحانه وتعالى تقول لأنه الحاج حقيقة أو عدم الإثم لمن اتقى في حجه كأنه ربطها بالأقرب فلا إثم عليه من تعجل في يومين فلا إثم عليه من تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى إن كان قد اتقى في حجه لا يأثم يعني هذا رفع الإثم رفع الإثم دل للمستقبل اتقى الله سبحانه وتعالى في حجه ولا يحتمل معنيًا اي معنى اي معنى الاثنين هو المعنى الاولاني التخيير او المعنى الاولاني ينفع لموضع وصف واتقوا الله واعلموا انه اليه تحشرون قال للجزاء ومن الناس من يعجبه لا قوله قال اروقك ويعظم في نفسك قوله في الحياة الدنيا أقول أي قوله في أمور الدنيا أو يعجبك فيها ذات الآخرة ذكر معنيين ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا أول قول ذكر أقول قوله في أمور الدنيا حرص الله في الحياة الدنيا في الحياة جرمه الأولانية في القول الأولاني كأنه متعلق بقوله ومن الناس من يعجبك كلامه في امور الدنيا يجي يتكلم معاك في امور الدنيا ايه بيتكلم كويس وعارف كل حاجه في امور الدنيا ومقطع كلامه بينها يحسن الكلام في امور الدنيا في الحياه الدنيا متعلقه بايه بالقول الثاني يقول او يعجبك فيه في الحياه الدنيا متعلق بايه بيعجبك ومن الناس من يعجبك قول الإعجاب ذات الحياة الدنيا يعجبك هذا القول أن يعجبك قوله يعجبك في الدنيا واضح كده مش واضح هنا بقى في الحياة الدنيا متعلق بيعجبك واضح كده الأولانية كأنه متعلق يعني أنت لو كتبت كده جنبها إيه علشان المعنى هيوضح ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. لاحظ هذه الآيات هتلاقي فيها أقوال كتير للمفسرين العبارة نفسها محتملة المعاني هذه من عظمة الآيات واتساع المعاني فيها. يعني بص أنت شفت المعنى الأولاني اللي بنتكلم فيه دلوقتي في الحياة الدنيا. طب انظر للعبارة اللي بتتكلم. ويشهد الله هذا الذي يعجبه القول بهذه الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه، يقول يحلف على ان ما في قلبه موافق للسان، هو يتكلم بكلام حلم وهو ده مش قلبه، ويشهد الله يحلف يشهد الله لا الف قلبي ده القلب على لساني ده انا بحبك ده، يعني يشهد الله يحلف على ان ما في قلبي موافق للسان. طيب هنا معنى المعنى ده يتعجبني بايه؟ ايه عنده هو ده؟ حاسين في نفاق صح ولا لا؟ حاسين في نفاق او ان هو نفاق ان هو بيحاول بيبين حاجه وبيقول ده انا من جوه كده، وربما تجرب قلبي وربنا يعلم ان انا قلبي في كده وهو قلبه ما فيهوش كده. بص يحلف على ان ما في قلبي موافق للانسان، هذا معنى. المعنى الثاني يقول ان يبارز الله بما في قلبه من الكفر. ابعد عن المعنى الاول، ويشهد الله على ما في قلبه من الكفر، يعني يري الله ما في قلبه من الكفر، يبارز الله بالكفر الذي في قلبه. ده معنى ثاني غير معنى النفاق، ده هنا في جرأة وطغيان وتعدي بان هو ايه؟ ان هو هذا الكفر في قلبي والله سبحانه وتعالى مطلع عليه. ويشهد الله على ما في قلبه، يبارز الله بما في قلبه من الكفر، كما قال تعالى يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله. وهو ألد الخصام، قال أشد الخصومة والجدال، نزل في أخنس ابن شريك، فإنه حلو الكلام سيد السريرة منافق، كان كلامه حسن يعرف كلام حلو وخبيث في قلب عمان، يقول أوعاك للمنافقين، وما فيش تعارض او ما فيش حاجه تخليني اقول ان هو او كانه قولين، لان ممكن الكتاب تنزل في حد ويظل ايه والعبره بالعموم الله بهذه النصوص السبب. واذا تولى، خد بالك من المعاني السريه، معاني كثير في الايه اللي ذكرناها من المسلمين لازم يعجبه ويقوله في حياه الدنيا، ويشهد الله على ما في قلبه وهو لم يتصام. واذا تولى يقول انصرف عنك او صار واليا، وإذا تولى يعني تولى انصرف عنك، تولى تركك وذهب، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها، إذا تركك وذهب سعى في الأرض ليفسد فيها. المعنى الثاني تولى لمين؟ من الولاية، إذا صار واليا سعى في الأرض ليفسد فيها، إذا هو لازم كده يعجبك قوله، هو بيتكلم كلام حلو أو بيتكلم كلام حلو هو قلبه إيه منافق، أول ما يتولى يصير واليا يسعى في الأرض فسادا. واخد بالك إن تولى تولى لو كلمة ثانية يعني وإذا أعرض وإذا انصرف ما كانتش هتجيب المعنى ده خالص. طيب وإذا صار واليا وإذا تمكن وإذا لا، هي تولى فيها المعنيين، تولى فيها المعنيين، وتهمة إذا أمكن الحمد لله تعالى معنيين يفهم على المعنيين، وده من أوضح حكاية القرآن. وإذا تولى وانصرف عنك وصار وليا، واضح المعنيين؟ طيب سعى يقول ده يتقصد، ليه بيقول ده يتقصد؟ لأن سعى يعني ممكن حد يمكن سعى في سعي اللي هو جري قريب من الجري، لا هو هنا سعي معناه إن هو انقصد وليس المقصود إن هو جري، سعى أي قصد في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحق والنفس. يقول برضه هيذكر قولين كما فعلته في الموضع ده جميل على فكره، الموضع ده جميل في التفسير وهو هنا اختصره بطريقه جميله جدا. يقول كما فعله الاخنس حين رجع الى مكه احرق زرع المسلمين وعقر الحمر، اهلك الحرب احرق الزرع والناس اللي هو ايه حيوانات اللي يكون في اي حيوانات هو اهلكها. واذا تولى اذا اعرض عنك سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحق والنسل. يقول اول اذا تولى سعى في الارض فسادا منع الله الفقر فهلك الحق والنسل. يعني كأن الأولاني إذا تولى والاثنين يقع منه، الأولاني كأنه يسعى سعي مباشر للإسلام، الثاني إذا تولى هو بيعصي كثير ويفسد، فإذا فعل ذلك إذا فعل ذلك منع الناس الخير فهلك الحرق والنسي، فهو تذنب بصورة غير مباشرة، لا يلزم في هذا المتولي إن هو هيروح رايح يروح مولع في الزرع بتاع الناس، لا يلزم في إن هو هيروح يقتل في الحيوانات بتاعتهم، ولكن هو ممكن بمعاصيه وبدقه وقدوره، ايوه بدقه وقدوره يكون ساما صح التعبير بصوره غير مباشره، بس عاوز اقول لك هو غير مباشر والتاني غير مباشر، يكون ساما في ايه؟ يكون ساما في ان يمنع الناس الخير، واذا تولى فعل الامر ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد، قال لا يرتضيه، هو لا يرتضيه بالمعنى والا الله سبحانه وتعالى من يحب التوابين ويحب المتطهرين ويحب المتقين، ولا يحب المفسدين، ولا يحب من لا يتوب، ولا يحب الكافرين ومن الصالحين. واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، يقول حملته الانفه وحميه جاهليه، الله كلام العزه دي مذمومه صح؟ هل هي عزه ممدوحه؟ فيه طبعا في عزه ممدوحه، العزه لله والرسول والمؤمنين صح، ولا في عزه ممدوحه؟ في عزه مذمومه، هنا دي عزه مذمومه، الانفه وحميه الجاهليه. اذا قيل له اتق الله اخذته الفكر، اخذته يعني حملته العزه اي حميه الجاهليه بالاثم، حملته على الاثم، خليته اذا قيل له اتق الله حملته أنفته وحملته حمية الجاهلية على أن يقع في الإثم، الإثم اللي هو إيه؟ إن هو يرد اتق الله، إن هو ما يرضاش يمتثل للأمر، واحد يقول له اتق الله لا تفعل كذا، بسبب حمية الجاهلية مش هينفذ، بسبب الأنفة، وهذا الأمر إن كانت الآية فيه، سياق الآية مش كلام واحد كافر، واحد منافق فقط أكبر. إيه ولكن هذه الصفات، هذه الصفات دم الله سبحانه وتعالى عليها الكافرين ودوعهم عليها، والمؤمن لو وقع في هذه الصفات يبقى له نصيب من الذنب وله نصيب من الوعيد بقدر ما يشبه فيه الكفار وشبه فيه المنافقين. فانت استماعك للايه بتقول اه دول الكفار دول المنافق، على اساس انك مالكش دعوه، لا هناك من المسلمين من قد يقع في يشابههم في مقدار من الفعل ده يحدث، وسبق ان ذكرنا عده مرات في الانتفاع بالايات، ان احنا مرينا على الايات اللي فيها بني اسرائيل في الانتفاع بالايات التي تلت في صفات الكفار وصفات المنافقين وافعال الكفار وافعال المنافقين، انك اولا علشان تعرف صفاتهم ايه واعمالهم ايه فتحذرهم، فتعرف ان المنافقين بيعملوا كذا، وتعرف ان الكفار مش هيعملوا عنك خير لما تعمل كذا فتحذرهم، دي حاجه. الحاجه الثانيه ان تعلم هم اذا ذمهم واذا بالوعيد اللي هم توعد به لتخطر ان تقع فيه، ما ينفعش لو النفس ما ينفعش لو النفس فتنتفع بالايات التي وردت في الكفار وردت في المنافقين حتى لا تقع فيما وقعوا فيه، حتى لو كان الفعل نفسه اللي هم عملوه العمل المشترك بين المسلم المفرط والكافر، العمل المشترك حتى لو هو مش كفر لو ممكن يقع في فعل ويقع في فعل من افعاله ليس كفرا، آية المنافق ثلاث، ما في المنافق ده الذي يكذب كثيرا، شبه المنافق في شبه المنافق في ان هو بيكذب، المنافق النفاق الاكبر بيكذب، فاعظم حاجه ما ينفعش يكذب فيها ان هو بيقول لا اله الا الله محمد رسول الله، هو اصلا مش مصدق بقلبه بالكلام ده ماشي. طب لما مسلم يقع في ذلك في شعبه من النفاق ما بنقولش عليه ان هو كافر، لما يقع في الكذب ما يوصلش لغايه دي ويكون شابه المنافقين في ذلك. فيقول هنا واذا قيل له اتق الله اخذته العزه بالاثم، قال حملته الانفه وحميه الجاهليه على الاثم المامور بتركه لجاجا، الخصومه يعني ايه؟ يعني كانه من باب يعني هو علم يعني. يقول يقال اخذته بكذا اذا حملته عليه، أو أخذته بكذا إذا حملته عليه، أخذته العزة بإذنه، حملته العزة على قلبه. فحسبه جهنم، قال كفته جزاء ولبئس المهاد، أي والله لبئس المقر جهنم ولبئس المهاد. طب هو ليه ما يعتبرها بسوء القسم؟ لأن والله ليه يعتبر يقول له القسم؟ مين يقول؟ من الله بس سالفة جزاه الله خيرا. ولبئس التي لم تقسم تدل على أنه حسن منسوخ. يقول أي والله لبئس المقر جهنم. ومن الناس المقابل، ومن الناس من يشري قال يبيع نفسه بالبذل في الجهاد او في جميع الاوامر، ويبني على اقسام الجهاد، لان الجهاد في يظهر له في مساله الانسان يبيع نفسه ان هو حيوم في سبيل الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء قال طلب مرضات الله. يقول نزلت في صهيب بن سنان الرومي عذبه المشركون ليرتد، فأعطى جميع أمواله وخلص دينه وأتى المدينة. يقول أكثر السلف على أن وعاد في كل مجاهد في سبيله. ممكن تكون نزل فيه صحفة النزول فيه، ممكن تكون نزل فيه ويكون المعنى عام بالضبط كده زيها، ممكن يكون في سبب والمعنى عام. والله رؤوف بالعباد، قال لإرشادهم إلى الهدى. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، قال في الإسلام أو في الطاعة. إذا ادخلوا في السلم، السلم هو الإسلام، قال أو في الطاعة، والمعنى قريب، لأن الإسلام فيه الإسلام في معنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى الطاعة لله سبحانه. طيب يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم، فسر السلم بالإسلام أو الطاعة. كافة يقول خلي بالك بس هنا يعني يتلخبط المسائل، السلم فسرناه بعد كده كافة يعني ايه؟ يقول كافة حال من السلم، اي خذوا بجميع عرى الاسلام وشرائعه. يبقى ادخلوا في السلم كله، يعني ادخلوا في السلم كافة حال للسلم، يدخلوا في كل الشرائع لا تأخذوا البعض وتتركوا البعض. يقول أو حال من الفاعل، يعني يدخلوا في السلم كلكم، مش يدخلوا في السلم كله، يدخلوا في السلم كلكم، يدخلوا في السلم كافة، أنتم كافة يدخلوا في السلم. لازم ترجعوا على كل شيء. طيب يقول أو حال من الفاعل، أي ادخلوا فيه بكل يدكم لا تخلصوا به غيره. يقول وهو هنا تتكلم في مسألة كافة خلاص. طيب من المخاطبون؟ لسه هنتكلم. أنا بقول لك هو هنا بيذكر ثلاث مسائل في الآية. الآية فيها معنى السيف والكافة دي متعددة، الكافة دي حال لإيه؟ ومين المخاطبين ده؟ يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم. ممكن يبقى المعنى على العموم كده، يا أيها الذين آمنوا المؤمنين، خطاب للمسلمين أن يدخلوا في جميع شرائع الإسلام أو أن يدخلوا جميعا في شرائع الإسلام. طيب يقول وعن بعضهم، هنا القول يعني وهو خطاب للمسلمين، كلمة خطاب لمين؟ للمسلمين. يقول وعن بعضهم أنها نزلت في مؤمن أهل الكتاب، فإنهم مع أن أسلموا يعني مع إسلامهم يعني عظموا السبت وحرموا الإبل وأحبوا قراءة التوراة فأمروا بتركها. إذا يا أيها الذين آمنوا، ده قول ثاني، ادخلوا في السلم. يا أيها الذين آمنوا كأنه خاص شوية من مين؟ مش كل يا أيها الذين آمنوا كانوا هاي السبب لكده، لأن في منهم بعد ما أسلموا كأنه بيعملوا بعض الشعائر أو في بعض الأمور المعظمة من اليهودية ليس موجودة في قلوبهم. فخير عظيم مثلا يوم السبت، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. يبقى هنا كأن طبعا هو القول الأولاني هيشمل الثاني، هو خطاب للمؤمنين، ده هو خطاب للمؤمنين وهم أهله خلاص، يبقى هيشمل الثاني وفيه قول الله تعالى عمومي. ولا تتبعوا خطوات الشيطان، يقول آثاره التي زين لكم. إنه لكم عدو مبين ظاهر العداوة. وده هنا في إلنا والنهاردة عدت معنا كذا مرة إلنا اللي هو إيه؟ هنا تؤمنوا دي بقى قلنا عليها كده تؤمنوا إلى العلة تؤمنوا إلى العلة ولا تتبعوا خطوات الشيطان لأنه لكم عدو مبين. خلي بالك بص هقول لك حاجة العلة بقاعدة زي موضوع أصلا الموضوع مش عقد تومئ العلة. انت اول ما سمعت تومئ العلة دي حسيت انه ايه تومئ تومئ وعلة وموضوع صعب. بعد كده لما تتعود على مسألة العلة الانتباه لان ده علة ده هذا يفتح الانتباه لانك هذا ما خلينا نضرب مثال الآية يفتح لك ابواب عظيمة جدا. الله سبحانه وتعالى يقول لك ما تتبعش خطوات الشيطان علشان هو عدوك وفي حد بيمشي ورا عدوك. يعني مش ما تتبعش خطوات الشيطان اصله ماشي غلط. ما هو انا ممكن اكون ما تتبعش كلنا اصله ماشي غلط. لا الفكره اعظم من كده. ما تتبعوش عشان هو عدوك اصلا. ده عشان هيهلكك. فالانتباه لهذه العله يصحح التصورات. مثلا في بعض القضايا العظيمة المتكررة في القرآن المغفول عنها حتى في خطابنا على المنابر. عداوة الشيطان. عداوة الشيطان حتى لما تتكلم مين بيركز على الثاني من الثاني ولازم تنطق الإيجابية وتنطق السلبية وصح ولا لا التنمية البشرية بقى وفي عدو متردد في الإنسان وربنا سبحانه وتعالى حذر بهم في اكثر موضع في القران لازم نتبع هذا العدو. هو دلوقتي هيكون في عدو الانسان اصلا لا تربى على كده ولا هو عارف لكن محدش بيفكره. الذي يغفل عن عدوه عدوه بيسرع على طول. الذي يغفل عن عدوه عدوه بيسرع يعني هتربط مثال ازاي هيسرع عليه؟ يجي بيعمل العمل وهو مش منتبه ان فيه عمل صالح مش منتبه ان فيه عدوه متربط بسرعه. بنطمن ده هو مستريح كده عارف واحد ايه قاعد كده ومستربع عمل العمل العدو يريد منه ان يقع في شيء يبطل به العمل. هو مش واخد باله اصلا ان دي عدو قاعدته عشان العمل ده ينقص. بعد ما يعمل العمل يمن به طار منه. بعد ما يعمل العمل يعجب به ويغرب انه يطمن طار منه. يعمل العمل يتخدمه بهذا العمل يذهب عنه العمل وإذا مش واخد باله إن هو سبب عمله. هو الفكرة كلها راجعة ليه؟ نقدر نقول إن هي راجعة لإن هو لم ينتبه أن هناك عدوا. فقضية متكررة في القرآن مفترض الإنسان ينتبه ليها وبعدين ينتبه لها بالتعليلات. بص النهارده أهو بنشوف هنا في هذا الموضع مثلا إنه لكم عدو مبين انتباه لمسألة العلة. خليني أرجع كده في الآية السابقة عشان نشوف ايه موضع تاني فيه كلمة. وما كان الله يعمل لكم وما كان الله يعمل لكم في سخنة في حوش الأرض واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. استغفروا الله لأن الله اللي هيعرف يعني إيه الله غفور رحيم هو اللي بيستغفر. علشان كده بقدر إيمانك أن الله غفور رحيم سوف تستغفر غفور رحيم. طب ما أنت عارف ما تستغفرش بيه إيمان ناسي لأن الله سبحانه وتعالى هو الغفور الرحيم متخوف. كذلك هي يعني مثل لو من اول ما بدانا نغير هنا شوف كم موضع في هذا المعنى مش مجرد حصر. تاملوا وقف معه تاملوا وقف معه وتلاقي في معاني عظيمه جدا. انت تشعر بهذه الايه ولا تتبعوا خطوات الشيطان انه لكم عدو مبين. يعني انت تحب ربنا تسمع ليه هذا المعنى يعني رحمه الله بنا انه ينبهنا ما تتبعوهوش دعوهوكم يعني دعوهوكم يعني هو عدو لكم انتم هو عدو ليكم عدو لابيكم هو عدوكم انتم ما تمشوش وراه. لذلك الانسان لما ينتبه من هذا المعنى يعجب من بني ادم اللي يمشي ورا عدوكم اللي صرح بعدوكم اللي صرح بعدو بني ادم صح ولا لا واللي حذر حذر من عداوة الشيطان ذاته وبرضه يمشي ورا قالوا لا تتبعوا خطوات الشيطان انا هعهد اليكم يا بني ادم الا تعبدوا الشيطان. هنا كل ده كلان الحكم التي أقيمت على بني آدم فيه ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. فإذا لم تكن يقول عدو مبين ظاهر العداوة مبين من الإيمان واضح عداوات واضحة فإذا لم قال عدلتم عن الحق من الزلل يعني من بعد ما جاءتكم البينات على أن الإسلام هو الحق فاعلموا أن الله عزيز لا يعجزه الانتقام حكيم لا ينتقم بالظلم يعني عزيز لا يعجزه الانتقام ولكن هو حكيم سبحانه وتعالى كل شيء حكم لا ينتقم بالظلم هل ينظرون قال استفهام بمعنى النفي إلا أن يأتيهم الله يقول مذهب السلف الإيمان بمثل ذلك ووصول علمه إلى الله تعالى طبعا تحقيق الأمر أن مذهب السلف الإيمان بمثل ذلك الإيمان بمعناه ووصول علمه في كيفيته إلى الله تعالى يقول أو تقديره يأتيه البأس وهذا خطأ تفسير معنى أول حسن بس على الوزن الذي ذكرته إلا أن يأتيهم الله كما طبعا يقول نعم في ظلل قال جمع ظلة من الغمام قال السحاب الأبيض أقول والعذاب إذا جاء من مكان يجيء الخير منه يكون أصعب هذه عبارة رائعة يقول والعذاب في ظلل من الغمام الغمام لم تعد مطر اسم السحاب اسم الغمام لما التخويف بشيء اصلا كان به منه الرحمه يكون هذا اصعب زي لما يقال اني اخاف ان يمسك عذاب من الرحمن لان الرحمن اذا عبد العارف احنا عارف انت مثلا لما تقول لي مثلا اتقي شر الحليب اذا غضب مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا يهلك على الله الا هلك الرحمن عذبه يبقى مفيش حد كان هيرحمه هو كان له فرصه ثانيه خلاص كده مثلا على قول اللي يقول مثلا ايه وبشر يعني ولكن انا عاوز انبه على معنى ايه عاوز انبه على معنى اللي هو بالظبط كده اني اخاف امسك عذابه من الرحمن اذا عاد خاف انت تخاف الرحمن إذا عهد يكون إيه؟ هذا يكون أشد لأنه رحمن فإذا عذبك لم تجد من يرحمك من يرحمك يقول والعذاب إذا جاء من مكان يجيء الخير منه يكون أصعب والملائكة قال هو على الحقيقة وقضي الأمر قال تم أمر آلاتهم أو قرض من حسابهم فأوقعوا من حقابهم وذلك يوم القيامة يقول قضي الأمر تم أمر هلاك من أمره أو فرغ من حسابه هو أصلا في ملازمة بين المعنيات فرغ من حسابه قضي أمره وإلى الله ترجع الأمور قال فيجازيهم نقف هنا بإذن الله ونقف إن شاء الله يوم الأحد قال النصر سبحانه وتعالى أن يجعلنا من أهل القرآن الذين أمهلوا خصصهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانه وتعالى محمد إن شاء الله